فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. قبل القراءة في مسائل من أمس كنا غادرناها وكان فيها إشكال، فنعود إليها لأجل أن تحرر. شوف صفحة 212، الصفحة 12 بعد 200، يقول أنه يشترط في الحمل أن يرث شرطان، قوله ما يدل على الحياة كالبكاء والحركة الطويلة، ولو قال وإذا استهل المولود كالكافي لكان أولى، لكن خصه طائفة بأنه لا يرث إلا إذا استهل صارخا، وذلك مقيد بأمرين، أحدهما أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت، هذه واضحة ما في إشكالات، وهو أن تأتي به لأقل من 6 أشهر، هذه المسألة اللي أشكلت عنه. الحمل إذا مات الميت عن امرأة حامل قد يرث ولا يرث، قد يكون محجوب وقد يرث، فإن جاء به قبل 6 أشهر أو بعد 6 أشهر إلى 4 سنوات، المرأة هذه إذا كانت خالصة للميت بمعنى أنها لم تتزوج بعده ولم يطأها أحد بعده، الحنابلة وبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يرون أن أقصى مدة الحمل 4 سنين، فلا إشكال إن جاءت به بعد 2 أو بعد 4 سنوات، هذه كلها مدة حمل. الإشكال أنها لو تزوجت وهي حامل، يجوز المرأة تتزوج بعد موت زوجها وهي حامل؟ ما يجوز، تزوجت ثم وطأها الزوج، عرفنا المسألة، تزوجت وهي في عدتها ثم وطأها الزوج الثاني، هنا الورثة إن جاء الحمل قبل 6 أشهر وهو يرث، وإن جاء بعد 6 أشهر لا يرث إلا إذا اعترفوا أنه موجود حين موت المورث. ليه 6 أشهر؟ هذا السؤال، عرفنا، لأن 6 أشهر لأن لابد اشترط الحمل أنه موجود بعد موت المورث، لو كان ما يصير، يعني لا يصح أن يرث إنسان قبل موت المورث، للمورث هذا ماله ما عاد يرثه، لكن بعد موت المورث كان هذا موجود، وجد قبل موت المورث، موجد بعد موته، وجد قبل موته، كيف يعلم أنه وجود قبل موته؟ في خلال 6 أشهر الجنين ينفخ فيه الروح بعد مضي 3 أشهر وشوية، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك بعد 120، يأتيه الملك يسأله ثم ينفخ فيه الروح، بعد 3 أشهر يبدأ تتكون العلقة ويخلق فيها الروح، ثم يتحرك بعد 4 أشهر، فإذا كان ما بعد 4 أشهر وتحرك فما دون 6 أشهر تأكد للورثة أن هذه حامل وأن في بطنها جنين، ثم مات، فإذا مات فما كان دون 6 أشهر فهو عالق من هذا الزوج، واضح؟ فإن كان ما بعد 6 أشهر وتزوجت، لا ندري، قد يكون العلوق الحمل هذا من الزوج الثاني ما هو من الزوج الأول، وقد تكون أما ومات عنها زوجها، الأما تتزوج؟ نعم تتزوج، تزوجت من حر، الحر يجوز له، هل يجوز له أن يتزوج أما؟ مر علينا في تفسير سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم بشروط المعروفة ومات عنها، ولو وطأها سيدها بعد قبل أن تستبرأ بحيضة فما يدرى هذا الحمل هل هو من السيد أو من الزوج الذي مات حتى يقال بتوريث وعدم توريث. عرفنا هذا؟ يقرأ العبارة الآن مرة ثانية في واضح إن شاء الله الآن، وهو أن تأتي به أسمع. وهو أن تأتي به لأقل من 6 أشهر، فإن أتت به لأكثر وكان لها زوج أو سيد يطأها. هذا لا يفهم إلا أن الزوج تزوجها في عدتها، نعم، والسيد وطأها قبل أن تستبرأ، نعم. لم يرث إلا أن يقر الورثة به. يقر الورثة بأن هذا الحمل كان موجود قبل موت المورث، كان موجود. واضح هذا؟ أكمل ولا؟ بس هذا اللي كان فيه أشكال البارح. الآن نعود إلى صفحة 214. فائدة: إذا زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد: إن كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان، وإلا حران، فهي القائلة: إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث، وإلا ورثنا. فائدة: إذا زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد: إن كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان. قنان هو هكذا استبدلها، لأنه ينقل عبارات المصنفين قبله ثم يحورها بألفاظه، فأحيانا تعبيراته ما تكون سليمة الموجودة في الشرح. فأنت وهو رقيقان، الرقيق أولى من قن. القن بمعنى العبد الذي هو عبد بالأصالة، أب عن جد عند السيد. لكن إذا قلت رقيق فمعناه اشتراه أو سباه أو ورثه قريبا، لكن إذا قلت قن معناته قديم عنده، فما له داعي كلمة قنان. فأنت وهو رقيقان وإلا حران. فهذه المرأة هي التي تقول. أصل المسألة المفروض الإنسان يقول يقدم قول القائلة: إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث، وإن ولدت هي المرأة هذه القائلة أنثى فترث هو فترث القائلة هذه الأم، ويرث كذلك وترث البنت. عرفنا هذه؟ لو قال السيد: إن ولدت ذكرا فأنت وهو حراني، هذه هي أمة جارية كذلك، فجاء فيما في بطنها ذكر فأصبحت حرة، فلما كانت حرة يقول: إن ألد ذكرا لم أرث ولم ترث ولم يرث ولم ترث، لم يرث هو يعني الذكر. فإن ولدت ذكرا، لأن هي لا ترث لأنها أمة، وهو لم يرث لأنه أخ، والأخ محجوب لوجود ابن، لأنه لو مات الميت وترك ابنا وأمة وهي متزوجة بحر، فقال والأمة من حبلى منهم، فقال: إن كان ما في بطنك ولد ذكر فأنت وهو حراني. فأصبح هذه الأمة لما ماتت امرأة، لما مات الرجل عن كذا وكذا وكذا، وامرأة حبلى لأبيه، هذه المرأة الحبلى هي للأب، فلما قال لها ذلك وظهر أن هذا المولود ذكر أصبح أخا للإب أصبح أخا ووجود في موجود في الورثة ابن، فالابن يحجب الأخ، فقالت لا أرث لا أنا ولا هو، فكان محجوبين بالابن. وإن كانت أنثى أصبحت أخت، والأخت لها فرض لها في كتاب الله ميراث، أو العصبة ما يرث، والآن أصبحت ذات فرض فترث. ولذا كتبناها أمس، إيش قلنا في الكتابة؟ الجواب أنها هي أمة حامل من زوج حر قال لها سيدها قبل موت زوجها إن لم يكن حملك ذكر فأنت وهو حران، لأن حملها إن كان أنثى واضح تبين عتقهما قبل موت الزوج الذي هو والد. المسألة الثانية هذه كتبناها أمس، المسألة الثانية التي بعدها ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وإمرأة أب حامل فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت لا ذكر. من خلفت زوجا وأما وإخوة لأم، ماتت وترك الزوج وتركت أم وإخوة لأم وامرأة أب حامل، يعني ما في بطن الأب ما في بطن المرأة الأب أخت لهذه الميتة، فتركت زوج وأم وإخوة، الزوج كم له لعدم وجود ابن؟ له النصف، والأم كم لها لوجود أخوة؟ إخوة للأم أكثر من أخوين لها السدس، والإخوة لأم لما كانوا أكثر من واحد لهم الثلث في نص كتاب الله عز وجل، واضحة؟ هي قالت ما هي؟ قالت إن ألد أنثى ورثت، مو ورثت، إن ألد أنثى ورثت. فإذا ولدت المرأة هذه الأنثى أصبحت أخت فترث لأن لها فرض في كتاب الله. وإن ولدت ذكرا أخ أصبح عصبة ولم يبق في الميراث شيء، العصب إنما له ما تبقى ولم يبق في الميراث شيء، واضحة هذه؟ نعم. نرجع الآن لمسألة ميراث المفقود. باب ميراث المفقود. وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظر به تمام 90 سنة من يوم ولد وعنه ينتظر أبدا. قلنا إن المفقود هذا إن فقد في زمان كأزمنة الحرب أو في مكان يعرف أنه يتيه فيه الإنسان كالمفازات والصحاري ولا يسلم منها أحد، أو في فتنة، فهذا ينتظر 4 سنوات إن جاء وإلا قسمت أمواله وزوجته تعتد ثم تتزوج. وإن كان غاب في سفر تجارة وفي طريق آمن ليس فيه مخوف، يقول عند الحنابلة ينتظر 90 سنة. واضح هذا؟ عند الحنفية 120 سنة، وبعضهم يقول 60 سنة، واختلفوا فيه. والصواب والله أعلم أنه لا يزيد عن 4 سنوات. ما الدليل على أنهم قالوا إذا كان غاب في مكان مظنة إهلاك ينتظر به 4 سنوات؟ ما الدليل عليه؟ الدليل عليه في قصة حصلت أيام عمر رضي الله عنه وأفتى بها فأخذها الناس دليلا على أن المفقود إذا فقد في أيام فتنة وحرب ومكان مخوف ينتظر به 4 سنوات. عمر رضي الله عنه في امرأة انتظرت 4 سنوات ولم يأتي الرجل، لأنه كان في غزوة أو كان في طريق له في طريق مهلك أو كان في ديار حرب فلم يعد، ما كان في دار أمن. فلما قسمت أمواله وتزوجت المرأة جاء الرجل قال أين كنت؟ قال يا أمير المؤمنين جاء جماعة فاختطفوني ولا أدري بأي أرض الله كنت. من الجن أخذوه، جن أخذوه، قال في مكان لا أدري، وجلس عندهم هذه السنين كلها حتى جاء قوم من الجن مسلمون فغزوهم فأخذوني أسيرا وقالوا أنت من الإنس، ما الذي جاء بك؟ فأخبرتهم قالوا أين تريد؟ قال أريد المدينة. قال فأطلقوني عند الحرة في أطراف المدينة، ودوا أطراف المدينة ورجع. فلما رجع خيره عمر رضي الله عنه، تريد زوجتك أو تأخذ الصداق الذي دفعته؟ وكانت حامل، قال لا رغبة لي فيها ويا حامل، أريد صداقي. فأعطاه الزوج صداقه، أعاد له صداقه. أخذوا بها على أن الرجل إذا غاب عن زوجته ولم يعلم حاله 4 سنوات. قال الفقهاء هذه غيبة في مكان مخوف، ولا يقاس عليه الغيبة في مكان آمن. إذن ما الذي تقولون في مكان آمن؟ قالوا المكان الآمن ينتظر في فترة يعيش الرجل أقصاها، فأقصى ما يعيش الرجل 90 سنة. وبعض الشافعية يقولون لا، حتى يتأكد حياته، حتى يتأكد موته يبقى به، وهذا فيها فتنة، الزوجة تتضرر وأمواله تعطل ولا يعطى الناس حقوقهم، هذا مو صحيح. وبعض أهل العلم يقولون في حال السلم وحال الحرب كلاهما ينتظر به 4 سنوات، لعل هذا أصوب إن شاء الله. إذا طلب الخبر وبحث عنه فلم يرى ولم يعلم، تطلق امرأته ويقسم ماله، فإذا جاء يخير بين رجوع زوجته إليه أو أخذ الصداق، هذه التي توقف عليها. نسمع الآن ما الذي يقرأه القارئ. أصل هذه القصة يذكرها الفقهاء في طلاق الحاكم للمفقود، في باب الأنكحة والطلاق، لأن المرأة تطلق لأسباب، منها عسر الزوج إذا ما أنفق عليها الحاكم يطلقها عنه، وإذا غاب غيبة طويلة ولم يعلم فللحاكم أن يتدخل ويطلقها. فهناك يريدون هذه القصة ويذكرون تفاصيلها، لكن تأتي هنا عرضا لأجل توزيع تركته، كيف توزع تركة، فيأتون بها. نعم. باب ميراث المفقود. هو اسم مفعول من فقدت الشيء أفقده فقدا وفقدانا أو وفقدانا، وإذا انقطع خبره أي لم يعلم لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها كالسياحة وطلب العلم والأثر، انتظر به تمام أي تتم 90 سنة من يوم ولد. هذا أشهر الروايتين قاله في المستوعب، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، لأن الأصل الحياة والغالب أن لا يعيش أكثر منها، وعنه ينتظر أبدا. قول الشافعية ينتظر أبدا، بس ما هو المذهب، لكن قول في المذهب. هذا القول فيه عسر، فيه حرج شديد، ما أظن الشريعة تجيزه. وعنه ينتظر أبدا، فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش في مثلها فيجتهد الحاكم. وقاله أكثر العلماء لأن التقدير لا يصار إليه إلا بنص، وهو منتف هنا. وكغيبة ابن 90 سنة ذكره في الترغيب، وعنه ينتظر أبدا حتى يتيقن موته، حتى يتيقن موته. وعنه زمنا لا يعيش مثله غالبا، اختاره أبو بكر وغيره. وقال عبد الله بن الحكم ينتظر به تمام 70 سنة مع سنة يوم فقد لأثر. ثم فقد لأثر أي لحديث ورد في ذلك. عبد الله بن الحكم من المالكية يقول ينتظر به تمام 70 سنة مع سنة يومي فقد لأثر، لأنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم وبارك يقول أعمار أمتي بين 60 و70، فلما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذلك قدروه 70 سنة انتظر به حتى يتم عمره 70 سنة، حينئذ طلق زوجته وقسم ماله. وقال ابن رزين يحتمل عندي 4 سنين لقضاء عمر وفيه شيء، لأنه إنما هو في مهلكة. فيه شيء يعني ابن رزين لما قال 4 سنوات قال فيه شيء كلامه هذا، ليه؟ قال لأن يستدل بفعل عمر، والحادثة التي حصلت في زمن عمر إنما كان الرجل غاب في مهلكة، فمن غاب في مهلكة ينتظر به 4 سنوات، لكن إذا غاب في مكان مأمون فما ينتظر به، ينتظر به مدة حتى يعلم أنه مات. نعم. وقال ابن عقيل 120 سنة منذ ولد، وهو قول الحسن بن زياد. الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية. نعم. فلو فقد وهو 60 لم يقسم ماله حتى تمضي عليه 60 سنة أخرى، فيقسم حينئذ بين ورثته إن كانوا أحياء. بين ورثته إن كانوا أحياء، انتظر 60 سنة، الورثة يمكن ماتوا يروح وضيع هذا الحقوق. نعم. وإن مات بعضهم قبل مضي 120 سنة وخلف ورثة لم يكن له شيء من المال المفقود، وكان ماله للأحياء منهم. وإن مات بعضهم أخرى، وإن مات بعضهم قبل مضي 120 سنة وخلف ورثة لم يكن له شيء من مال المفقود، وكان ماله للأحياء منهم. مات يعني مفقود وترك 3 إخوة وأما وأبا، واضح هذا؟ فلو مات أحد الإخوة هل يرث من مال المفقود؟ ما يرث، لأنه مات ما رث، بقي مال المال الولد هذا الذي مات والمفقود غائب. هنا ستأتينا القصة، لو مات أحد المنتظرين للمفقود قبل ظهور المفقود فالمسألة تقسم على على شكلين. الأول نقدر أن المفقود حي ونشوف الورثة من هم، ثم المسألة الثانية يعمل له كذلك عملية على أن المفقود ميت، ثم ننظر إلى رؤوس المسائل بين المسألتين، إن كان بينهم توافق اكتفينا بواحدة منهم ووزعنا بينهم، وزعنا تركة المفقود بين الموجودين إن كان ميت وبين الموجودين إن كان حيا. ثم إن وجدنا أقل السهام، الأم كم أخذت وهو في حالة الموت وكم أخذت في حالة الحياة، فأقلها يدفع لها ويأخذ باقي ينتظر، ينظر الأخ كذلك لو كان هذا المفقود حي كم يأخذ، ولو كان هذا المفقود كم مات كم يأخذ، ويجعل له الأضر والأخص في الأمرين أقل شيء، ويحبس الباقي حتى يظهر المفقود، فإن مضت المدة ما ظهر رجعنا الأموال للورثة، وإن ظهر فالمفقود حينئذ يأخذ ماله. عرفت المسألة هذه؟ يسمعوا الآن عيدة ولا اللي بعد؟ فإن مضت المدة ولم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود ولم يكن لورثة المفقود. وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله، كمن يخرج إلى الصلاة أو في حاجة قريبة فلا يعود. هذا ما فهمته، لكن أرجو إخوان كلكم يفكروا فيها. قالوا إن كان ظاهرها الهلاك كواحد خرج إلى الصلاة وما عاد، أو خرج إلى السوق يتبضع فلم يعد، ليه جعلوا هذه ظاهرها الهلاك؟ أنا ما فهمتها، لم يتبين لي، إلا أن يقال والله أعلم لما كانت قرية معروفة الأفراد ومعروفة الطرقات ثم يذهب ولا يعود إلى البيت فيبحث عنه فلم يجدوه وانتظروا أياما فلم يظهر، دل على أنه لو كان حي لشعروا به، فقال هذا ينتظر به 4 سنوات هذه مهلك، وإلا كان عثرنا عليه عرفناه. واللي كيف تخرجها؟ ليعتبرنا خروجه إلى الصلاة مهلكة؟ المهلكة هي المفاز، المكان البعيد، مكان حرب، مكان فتن. صحيح الإنسان يتوقع أنه ميت أو مقتول ما سلم، لكن إذا قال إذا خرج إلى الصلاة أو في حاجة قريبة فلا يعود، لما اعتبرنا هذه مهلكة إلا بهذا التقدير؟ قرية معروفة المساكن والعدد، وين يروح؟ مو معقول، ولا بد أن أحدا قضى عليه أو أخفاه أو كذا، هذا يعتبر أنه بغير هذا التقدير ما لا تظهر المسألة واضحة. يرجع يقول ما رجع والقرية محصورة معروفة. نعم أقرأ المتن الشيخ وبعدين أشوف. وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو في مفازة مهلكة كالحجاز. الحجاز كله مفازة مهلكة ولا بعض منه؟ بعض الطرقات منها بعض. لو خالك صحار الحجاز أو برية الحجاز معقولها. ولعل الكاتب ذكرها في أيام كانت تقطع فيه الطرق فلا تأمن القافل المسير، لما ذكر هذه مثل قال كبرية الحجاز. نعم. أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو في البحر إذا غرقت سفينته. غالبا يعني في علم أن هناك جاءت أمواج عاتية أو هبت ريح شديدة، أو ذكروا أن هناك في سفن غرقت، أو كان في البحر ولم يظهر، والبحر غالبا ما يكون فيه السلامة. في الأيام الأول كان الناس تمشي على سفن، هذه السفن شراعية ينصبون الأعلام فوقها، يجعلون على صواري أشرعة ضخمة من قماش ثقيل يفتحونه حيث مهب الريح فيدفع السفينة، فإذا كان ما في الريح مواتية ليست على على على على غرضهم من جهة معاكسة، طووا هذه السواري وأرخوها وبدأوا يجدفون، هكذا عملهم. وفي الغالب تجيهم أسماك ضخمة وقد تجيه رياح عاتية وتجيهم أمواج فلا يسلمون، فقل من يدخل البحر الغالب فيه الهلاك، فهذا إذا سافر البحر فمعناته أنه ذهب في مكان مهلك، فإن لم يظهر خبره فيعتبر مفقود، ينتظر به كم سنة؟ 4 سنوات. هذه يقسمون هذه القسمة، والصواب الله أعلم ينتظر به 4 سنوات في كلا الحالتين. نعم. أو في البحر إذا غرقت سفينته انتظر به تمام 4 سنين ثم يقسم ماله، وعنه التوقف. في رواية أنه يتوقف. نعم. اسمع عن التوقف ما أراد يفتي فيها الإمام، توقف جاته سفتية وتوقف، كان يقول في روايات، رواية 4 سنوات ورواية 60 سنة 90 سنة ورواية فيها التوقف، ما ذكر فيها. نعم. فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين، هذا مذهب أحمد وأكثر العلماء، لأنه مستحق له على كل تقدير ووقف الباقي حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار، لأنه لا يعلم مستحقه، أشبه بالذي ينقص نصيبه بالحمل، فتعمل المسألة بأنه حي ثم بأنه ميت، ثم اضرب أحدهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بأحدهما إن كانا ثلثا أو بأكثرهما إن تناسبتا، ويؤخذ اليقين ويأخذ اليقين الوارث منهما. اليقين يعني أقل تقدير، نجعل له شباك وهو حي وشباك وهو ميت، وننظر أنصبة سهام هؤلاء الورثة، فما كان أقل فهو اليقين. نعم، أي أقرأ، هو أتى بأمثلة، جاب أمثلة لها تقرؤونها. فإن قدم أخذ نصيبه لأنه وقف من أجله وهو المستحق له، فوجب أن يأخذه كما لو كان غير مفقود. وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله لأنه محكوم له به أشبه سائر ماله. فإن قدم، يعني الكلام ده نوزع تركة من مات في مدة التربص، الناس ينتظرون هذا المفقود، مات في أحد من هؤلاء المنتظرين، كيف نقسم ماله؟ قال تقسم ماله على أساس تعتبر المفقود مرة حي ومرة ميت، ثم توزع على كل وارث أقل ما يكون، وتحجز حق المفقود في حال حياته. فإن جاء أخذ نصيبه، فما تأخذ هذا النصيب. نعم، مستحقه. وإن بان ميتا فالموقوف لورثة الميت وفي المغني وغيره، وكذا إن جهل وقت موته. وإن انقضت مدة تربص ولم يتبين شيء، قسم ما وقف للمفقود على ورثته يومئذ كسائر ماله، لأنه محكوم بحياته. بس نكتفي بهذا القدر، في الحصة الآتية إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم يوم السبت القادم نقرأ تنبيه إذا قسم ماله ثم قدم أخذ ما وجده بعينه، نقرأ هذه العبارة ما تحتها لأن فيها مسائل جديدة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: إذا قسم ماله ثم رجع بعد ذلك فهل يرجع إليه ماله؟ إذا قسم ماله ثم رجع في المدة اللي فيها 4 أشهر، نعم، يعتبر هذا المال مال، ويطالب كل ورثة بإعادة الحق إلى صاحبه. كالزوجة، الزوجة إذا تزوجت ثم رجع فظهر فله الخيار، إما أن يأخذ الزوجة تعود إليه ويعطي الصداق للزوج الجديد، أو أن الزوج الجديد يدفع له الصداق الذي دفعه في الأول. وصلى الله على نبينا محمد.